صلاة مكبرة، صلاة مكبرة، التكبيرات إذا صلى رجل أربعة بالعيد، نرجع للعيد. إذا الرجل اللي فاتته ما يكبر، إذا صلى ركعتين في كبر صلاة العيد كبر. أربعة. لا جزاكم الله خير. كذا كيف هنا كيف محلولة يعني، ربنا ذلك فضل الله يأتي من يشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.